وإلى المجلات والقصص، وبين شاب يلعب ساعة، لكنه إن قلت له اقرأ يسألونك عن الأنفال على طول يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقرأ بسرعة، قل له يا فلان يقرأ لك براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اقرأ يا فلان قد سمع الله. يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك. وأتي إلى فلان من الشباب قل له اقرأ إذا جاء نصر الله، يقول لك هذه القرآن؟ تقول له نعم في القرآن. اقرأ، ما يعرف اقرأ، بل اقرأ الفاتحة يضيع بين آياتها. ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلاهما يفرح في الدنيا وكلاهما سعيد في الدنيا، هذا يلعب وهذا يلعب، لكن هذا أوقات الفراغ أين قضاها؟ أخي الكريم، أخي الشاب، أنت لعلك ما تعرفني ولم تسمعني من قبل، لكن لعل القيامة في الجنة تعرف ما صفاتها وماذا داخلها؟ أخي الكريم، ألا تتمنى أن تدخل الجنة؟ الجنة ما فيها شمس. يمكن تقول لي طيب كيف يرون؟ من أين تأتي الأضواء؟ ما في كهرباء وليست هناك شمس، إذا من أين يأتي النور؟ من منكم يجيب؟ ما في شمس ولا في كهرباء، من أين يأتي النور؟ الوجوه نيرة نعم، لكن هناك نور أيضا يعني غير الوجوه من الله. كيف؟ الجنة فيها سقف، جميع الجنان فيها سقف. الآن سقف الدنيا ما هو؟ السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أما في الجنة هناك سقف، أتعرف ما هو؟ عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، عرش الرحمن هو السقف. أتعرف ماذا يخرج من السقف؟ يخرج من السقف نور، أنوار، أضواء تخرج من سقف الرحمن، سقف عرش الرحمن، تضيء على أهل الدنيا، أهل الجنة. أهل الجنة هل ينامون؟ ما في نوم. طيب هل يتغوطون؟ يتبولون؟ طيب كيف يخرج الطعام؟ يأكلون طعام. طيب كيف يخرج الطعام من أجسادهم؟ سؤال عجيب. يأكلون يأكلون، طيب كيف يخرج؟ عرق، يخرج منهم عرق. طيب هل العرق في الدنيا رائحة نسمة؟ معروف العرق في رائحة نسمة، عرق الجنة مسك، كل ما تأكل يخرج منك العرق، والعرق كيف هو؟ مسك، يعني ما تحتاج تطيب في الجنة، كل كما تشتهي يخرج العرق مسك. ألا تتمنى تدخل هذه الجنة؟ تخيل نهر يجري من لبن، تخيل نهر من لبن، شيء عجيب، نهر من عسل. شفت العسل لما يسكب شكله جميل لما ينزل، تخيل نهر كامل يجري من عسل. تخيل أخي الكريم خمر، ليس كخمر الدنيا، لا تأكل فما ينهب العقل، لا تتلذذ، خمر المدة المشاربين، أنهار تجري، تعرف أين تجري؟ تحت الرجل، عندك قصر وتجري الأنهار من تحت القصر، أمر عجيب صح ولا لا؟ أخي الكريم في الجنة وأنت جالس على الأريكة على الفراش تشتهي الرمان، تشتهي الفاكهة، فاكهة ليست مثل الدنيا، هل تقوم من الفراش لتقفزها؟ إذا ماذا يحصل؟ وأنت جالس تشتهي الفاكهة تنزل لك على الفراش، تقفزها وتأكلها، تشتهي الماء، تشتهي الشراب، تقوم من الفراش لا تزل. يمر عليك الغلمان المخلدون، غلمان خدم، ماذا تشتهي؟ يمرون عليك بالكؤوس، اشرب كما تقول جد اجلس مع اصحابي نلعب، اين سوف نلعب؟ تلعب في حدائق وفي جنان وفي بساتين، في اشجار هذه البساتين، كل شجره ساقها ليس من خشب، من ايش؟ من ذهب، هاي الاشجار كلها وتمشي تحت الظل، الظل بعض الاشجار ظلها تمشي 100 سنة ما تقطع الظل، 100 سنة تمشي ما ينتهي الظل. نجلس مع بعض نعم نجلس، نلعب نعم نلعب، نلهو نعم نلهو، نأكل نعم نأكل، ما في أحد يقول لك وراك دراسة وراك عمل وراك نوم وراك شغل، لا نلعب كما تشتغل. هل هناك صلاة في الجنة؟ ما في صلاة، ولا حفظ قرآن ولا دروس، ولا يأتيك الشيخ فيقول تعال اليوم عندنا مركز وتعال بالحر أحضر المسجد، لا ما في كل هذا، تجلس وتلعب كما تشتغل وتلهو كما تريد وتأكل ما تشتهي مع من؟ هذا هو السؤال المهم، نجلس مع من في الجنة؟ وكيف ندخلها؟ وكيف نحصل على هذه الجنة التي نلعب فيها كما نجد؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل مع من تدخلها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يا رب الأوفياء سنتها سلام عليكم بما صبرتم. عبد الله تعرف من هم الزمرة التي تدخل معها الجنة؟ الذي كان يقرأ معك القرآن في الدنيا، الذي كان يصلي معك، الذي كنت تجلس معه، فإذا تكلمت بحرام قال لك ما يجوز يا فلان لا تغتاب الناس، إذا سبيت أو شتمت قال لك لا فلان حرام ما يجوز اتق الله تسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة. اللي يطق عليك الباب يقول لك يا فلان امشي صلي في المسجد، هذا اللي تدخل معاه الجنة. هناك صنف آخر من الناس، تعرف من هم؟ الذين ما أرادوا هذه الصحبة في الدنيا، قال في الدنيا ليش أتحق نفسي، ليش أتضايق كله في المسجد وأقرأ القرآن وأحفظ وأحضر الدروس، ليش هذا التعب كله، أتمتع في الدنيا حتى إذا كبر أتوب وأصلي وأدخل الجنة. تعرف هذا الصنف من الناس أين سوف يكون مصيره؟ وسيق الذين كفروا جهنم زمرا. إلى جهنم يأتي يوم القيامة المحشر. تعرف كم طول المحشر؟ كم يوم يقف الناس؟ من يعرف؟ 50,000 سنة. أنت كم عشت الآن؟ 15 سنة 14 سنة؟ ما البعض الناس من الدنيا يقف الواحد 50,000 سنة على رجله، على رجله ما يجلس. بعض الناس يعرق حتى يصل العرق إلى فم يلجمه الجام. أخي الكريم بعدها يجمع مع أصحاب الدنيا. أصحاب من كان؟ كان أصحاب أهل اللعب، أهل الطرب، أهل الأغاني، أهل المسلسلات والأفلام، أهل متابعة النساء، أهل الدخان. هؤلاء أصحاب كانوا في الدنيا يجمعون يوم القيامة. هؤلاء صنف، فريق، هؤلاء فريق، فريق يذهبون إلى الجنة. تنظر لصاحب اللي كان معاك في الدنيا يحفظ القرآن وتركته، اللي كان يضرب عليك الباب يقول لك تعال امشي المسجد يانا وما كنت تذهب معه، تنظر إليه يذهب مع أصحاب إليه إلى الجنة. أما أنت يا مسكين تجتمع مع أصحاب اللعب والطرب والأغاني إلى أين؟ إلى جهنم. تعرف ما صفاته؟ تتطاير بشرار. شفت النار لما نشعلها في البر، الخشب ولا الورق لما نشعله يخرج منه شرار، صح ولا لا؟ صغير ما يأثر عليه. تعرف شرار النار كيف حجمه؟ ما حجم شرار النار الذي يخرج من النار، شرار بحجم القصر، شفت القصر البيت الكبير؟ هذا شرار النار. كيف بالنار؟ تعرف النار مظلمة ما فيها نور. أول ما يدخل هذا المسكين الشاب يدخل جهنم، أول من يرى فيها من؟ أول واحد يرى، يرى أصحابه في الدنيا اللي كان ينادونه للعب وللهو، يقولون يا فلان امشي، يقول لهم صلاة، يقول لك يا معول امشي، هل استانس. أهل أشرطة الأغاني، أهل المسلسلات والأفلام، أهل الدخان، أهل الكلام في النساء، أهل المجلات الخليعة. تعرف هؤلاء ينتظرون في النار، أول ما يدخل يلعن، يلعن صح، كلما دخلت أمة لعنت أحدها، يسبهم ويشترهم، ثم بعدها يقول لا مرحبا بكم، يردون عليهم يقول بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنت اللي ذلتني هذا المكان. لهذا الله عز وجل اسمع إلى هذه القصة، قصة أصحاب النار. أصحاب كانوا في الدنيا اجتمعوا في النار. قال الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها. يجتمعون في النار، يتقابلون، هذا يقابل صاحبه الذي كان يمنع عن المسجد وعن أصحاب الدين وأصحاب الخير، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. ينادون الله يقول يا رب هذا الذي ضحك عليه في الدنيا، هذا الذي كان يخدعني في الدنيا، يا رب هذا ماذا تريد يا فلان؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يقول يا رب هذا اللي ضحك علي في الدنيا، هذا الذي خدعني في الدنيا، هذا اللي اعطاني الشريك، هذا اللي قال اسمح معه، هذا اللي منعني على نفسي عن حلق القران، يا رب هذا الذي منعني. ماذا تريد يا فلان؟ فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضعف النار يا رب زيده عذاب. قل لي كان السبب، قل لي ضيعني يا رب زده عذابا في النار. يرد الله عليه، تعرف ماذا يقول الله؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نضاعف له النعم وأنت أيضا نضاعف. ما السبب؟ كنت مع أهل الصلاح ومع أهل الدين، تحفظ معهم القرآن وتلعب، تصلي معهم في المسجد وتلعب، تسمع المسابقات وتحضر حلق العلم حلق الذكر، لكنك ما رضيت، تركتهم مضاعف لك العذاب في النار. جاني شاب قبل فترة في المسجد، أخذ سلم علي مع صاحبه وقال لي انظر لهذه الصورة، اسمعني هذا الكلام، قال لي يا شيخ انظر لهذه الصورة. نظرت إلى الصورة، قلت له صورة من هذا؟ قال هذه صورتي. تكذب علي، قال والله هذه صورتي. ما يمكن، الوجه مختلف، الصورة جميلة الشكل حسن، أما الوجه الذي أمامي قبيح مظلم، أعوذ بالله لو تنظر إليه تقول ما هو نفس الصورة. قلت له ما السبب؟ ما الذي جرى؟ قال تعرفت لي قبل فترة على أناس، يقول أعطوني شراب ما أعرف ما هو، يقول فيه مخدرات بيبسي أو غيره، ما كان يدري مسكين، أصحاب سوء أعطوني بيبسي أو شراب قال اشرب اشرب، يقول شربت لذت في هذا الشراب، يقول بعد فترة أجبروني على المخدرات، يقول ما استطعت أن أنفك منها المخدرات، إن بدأت فيها خلاص ما تخلص منها. يضحكون عليه في البداية نفسي يحطون بي أو عصير أو شاي أو أي شيء، أو يظنون حلاوة، كل هذه الحلوى وهذه يأكلها بكل ما يدري، فإذا بي يتلذذ بها. بعد فترة يقول ما استطعت أن أتحمل، يقول تركتهم فهددوني بالسلاح، قالوا لي إن لم تتعاطى معنا المخدرات نقتلك. يقول أنا إلى هذه اللحظة لا أستطيع أن أتخلص من المخدرات. يقول حاولت دخلت المخدرات في دمي أو شاي أو أي شيء، أو يظنون حلاوة، كل هذه الحلوى وهذه يأكلها بكل ما يدري، فإذا بي يتلذذ بها. بعد فترة يقول ما استطعت أن أتحمل، يقول تركتهم فهددوني بالسلاح، قالوا لي إن لم تتعاطى معنا المخدرات نقتلك. يقول أنا إلى هذه اللحظة ما أستطيع أن أتخلص من المخدرات. يقول حاولت دخلت المخدرات في دمي. تعرف سوف يأتي يوم القيامة هذا الشاب ماذا يفعل إن لم يتوب؟ ويوم يعض الظالم على يديه، يأتي يوم القيامة الواحد اللي تحسس ليش يسوي يعض على أصبعه، دائما الواحد تحسس يعض على أصابعه، هذا يوم القيامة يدخل اليدين كلهم في فمه، تخيل هذا الشيء، يوم القيامة يدخل اليدين كلتاهما إلى فمه ويعض على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه، لما؟ يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليت كنت معهم في حلق القرآن في المساجد في المراكز، أحضر الذكر أتعلم السنة، يا ليتني كنت معهم. هذا يوم القيامة وهو يعض على يديه، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا. يا ليتني لم أتخذ فلان، تعرف كيف اتخذه؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الشاب، أنت لا في مقتبل الحياة، ما تدري ما الذي يحدث خارج البيت خارج الشارع خارج هذا المحيط، تعرف ما الذي يجري في المجتمع؟ شباب عمر الواحد 14 سنة يقبض عليه بالسرقة مخدرات في أماكن محرمة ممنوعة، شباب عمر الواحد 12 سنة يتعاطى البتك، سمعت بهذا في الكريم؟ الواحد عمره 7-8 سنوات يشرب الدخان، ما الذي أرداه إلى هذه الحالة؟ صحبة سوء، تعرف على فلان في الفريق أو في الفصل، ما كان يصلي وليحضر مع الصالحين، كان يمنعني عن الذكر عن القرآن، مشيت معه فترة لعبت الكرة، فإذا بالنهاية السجن والأحداث. اسمع لهذه القصة العجيبة. شاب كان يحضر مع الصالحين المساجد، حفظ القرآن، الذكر، يحضر الديوانيات، المسابقات، يحفظ القرآن. رجل سعيد في الدنيا، يلعب وقت اللعب ويستفيد من وقته وقت الاستفادة، يطيع الله عز وجل ويطيع والديه ويحضر مع الصالحين. يوم من الأيام تعرف على صحبة سوء، طرق عليه الباب، قالوا يا فلان امشوا يعني. قال هم وين؟ قال نذهب للسوق. قال عندي طلع مع الشباب. قالوا مع من؟ قال مع الصالحين يسمونهم مطاوعة، معاهم. قال يا مسكين توك الآن شباب، تعال معنا نروح السوق، نذهب هناك بنات وهناك نلعب وأغاني ونجول بالسيارة ونتعشى ونفعل ونفعل. وتردد هذا الشاب، أذهب ما أذهب، أذهب ما أذهب. قال أخبركم شهر العصر. جاءوا إخوان الصالحين قبل صلاة العصر يطرقون عليه الباب. فلان موجود؟ أرسل الخادمة أو غيرها من أهل البيت. لا فلان غير موجود. هو موجود لكن يكذب عليه. انظر الشيطان خطوة خطوة. ذهب الصالحون ساكين، صدقوا لعل غير موجود، لعل مشغول. جاء أصحاب السوق العصر، هاي فلان تذهب معانا يلا وياكم. شوف الشيطان خطوة خطوة. ذهب إلى السوق، ترك الصلاة في الطريق. وكان الشباب دائما الفزقة هذه حالتهم، مصبعين في السيارة، أسرعوا في السيارة. أثناء تلك السرعة أحد الإطارات انفجر، ما تحكم القائد، هو عند القائد، قائد السيارة عند السيارة، ما تحكم بالقائد، القائد للسيارة، السيارة انحرفت فيها في خط السريع. أراد أن يثبتها ما استطاع. السائق علم أن السيارة سوف تنقلب، ماذا فعل؟ رمى بنفسه من السيارة، قائد السيارة. أما هو جالس في السيارة ماذا يفعل؟ حاول أن يخرج من السيارة، تعلق السوق السيارة والسيارة زالت تمشي، ولا زال هذا الشاب السيارة تمشي ويضرب بالشارع ويضرب بالسيارة، يضرب بالشارع ويضرب بالسيارة، حتى انقلب السيارة وهو متعلق فيها. وما قال وما صلى صلاة العصر. مسكين، الأجر السهل لو ذهب مع الصالحين كيف كان سوف يموت؟ صلى العصر ومات وهو يقرأ القرآن. أين مصيره؟ إلى الجنة، عرضها السماء والأرض. أما الآن مسكين ترك الصلاة، وانظر إلى مصيره كيف عذبه الله. جاء إلى التحقيق إلى هذا القائد، القائد ما صار بشيء، ساعد بعد جروح خفيفة. قال له ما الذي جرى؟ قال والله ما أدري، الذي مات هو الذي كان يقود السيارة. كذب على الله، وقال هو الذي كان يقود السيارة وما تحكم بالسيارة وكان متهور وكان مسرع بالسيارة فانقلبت فينا السيارة وهو الذي كان السبب. اتهم صاحبه وكان صاحبه بريئا. انظر أخي الكريم، ويحض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اخي الكريم، اخي الشاب، انت الان مقبل على الحياة، حياتك ما فيها شر عظيم وفي اخطار كثيرة، فيها الفساد والمعاصي والكفر، فيها يا أخي الكريم المخدرات، فيها الدخان، فيها الخمور، فيها السرقات، فيها الأغاني، فيها المسلسلات، فيها الطرب، فيها معصية الله جل وعلا. أخي الكريم، اختر لنفسك ما في شأن. هؤلاء الصالحين عندهم اللعب وعندهم طاعة الله، عندهم سعادة الدنيا والآخرة. أما أولئك الفسق الفجرة عندهم أخي الكريم ضحكات في البداية، يضحكون عليك ويلهون في بعض الألعاب، بعض المباريات، بعض الأغاني، بعض المسلسلات، ثم ما هي النهاية؟ النهاية عبد الله تذكر، كلما دخلت أمة في النار لعن نفسها، يتلاعنون ويتقاذفون ويسب بعضهم بعضا في النار، نار تعرف ما حجمها. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فسمع صوت، فقال يا أصحابي تعلمون ما هذا الصوت؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا حجر صخرة رميت في النار منذ 70 سنة، الآن وصلت إلى القاع. تخيل حجر ينزل 70 سنة حتى يصل إلى القاع. أطول عمارة الآن لو ترمي الصخرة منها كم حتى تصل؟ من يعرف؟ ساعة، مثل ما قال لعل 10 أو 20 ثانية. نحن نصحيح نظن أن ساعة لأن العمارة بعيدة، لكن في الحقيقة هي 10 أو 20 ثانية، أطول عمارة 10 ثواني. تخيل 70 سنة والحجر 70 سنة. هذا هو قعر جهنم. تريد هذا يا عبد الله؟ إذا رأت جهنم